وهو طريق الإمام الشاطبي الذي أخذه من كتاب التيسير، ونعلم أن هناك زيادات على كتاب التيسير في الشاطبية ولكن لا تخرج عن طريق الداني. لاحظنا في ما مر معنا من الكلمات الفرشية، الكلمة الأولى التي مرت معنا نلاحظها فيكم، أيوة، كلمة أيحسب في الموضعين، وهذه الكلمة تسمى كلمة فرشية أصولية. ما معنى فرشية أصولية؟ في الموضعات. أيوة أحسنت، يعني هذه الكلمة سوف يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، كذلك يعني كل من كتب في القراءات يذكرها في باب الفرش، ولكنها كأصل عند من يقرأها بكسر السين مثلا أو بفتحها، خلاف بين الكسر والفتح. فإذا ذكرت الكلمة واندرج تحتها جميع ما يرد في القرآن الكريم أي جميع نظائرها تكون بنفس الطريقة، فسوف نسميها كلمة فرشية أصولية، بمعنى أنها وقعت في الفرش ليس لها باب من أبواب الأصول تختص به، ولكن هي كلمة أينما ورد القرآن الكريم تأخذ نفس الحكم. وهذه بارك الله فيكم أسلوب الناظم كيف يأتي بها، يأتي بها في أول موضع في القرآن الكريم ثم يعتمد على باقي المواضع، أو تعتمد باقي المواضع على هذا الموضع الأول. يعني الآن إذا أردنا أن نستخرج فرش هذه الكلمة نحتاج إلى الرجوع إلى أول موضع لكلمة يحسب. أين أول موضع يرد في القرآن الكريم معنا؟ أول موضع يرد تقريبا في سورة البقرة، في سورة البقرة في الآية 271، شوفوها، طبعا تأتي بصيغة المضارع، صيغة المستقبل، يعني ليس من الضروري أن تكون يعني مسبوقة بهمزة. يحسبهم، أيوة، يحسبهم الجاهل أغنياء. أحسن، يحسبهم الجاهل أغنياء، هذا أول موضع يرد في القرآن الكريم، فينطلق الحكم من هذا الموضع، فيقرأ البعض بكسر السين والبعض يقرأ بفتح السين. فإذا الرجوع لمثل هذه الكلمة في الفرش إلى أي موضع في الفرش؟ البقرة. سورة البقرة، يعني لا تبحث عنها الآن في فرش سورة البلد، عليك في أول موضع. فيقول الناظم رحمه الله ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. حصلون هذا البيت تقريبا 538 صفحة 43، 538 رقم البيت. نعم، هذه من القواعد أو من الأصول. نعم، فرش أصول نسمي. ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه. الكلمة القرآنية أي يحسب. من لابد أن نستخرج من البيت من المسألة ثلاثة أركان: الكلمة القرآنية، رجالها أي قراؤها، ثم القيد. هذه ثلاثة الأركان. أحيانا يخفي علينا الناظم رحمه الله ركن وهو ركن القيد، ولكن يعرف بمصطلحاته التي ذكرها لنا في مقدمته من قول الناظم رحمه الله: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، أو بالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وأخذنا هذا في شرح المقدمة. فإذا كلمة ويحسب هي الكلمة القرآنية، رجال هذه الكلمة سما رضاه، سما رضاه، سما من هم سما؟ وابو عامر البصري، نعم الثلاثة، نعم في الترتيب، ترتيبهم الأول نافع وابن كثير وابو عامر البصري، ثم حرف الراء للكسائي. فهؤلاء الأربعة يقرؤون بكسر القيد عندهم كسر السين، فأصبحت يحسب. ثم اشترط شرطا الناظم رحمه الله فقال مستقبلا، أي أن هذه الكلمة القرآنية لابد أن تكون بصيغة المضارع. صيغة المضارع لا نقول فقط يحسب، يمكن نحسب، تحسب، أحسب، أحسب الناس، أحسب، لا هذه لا ما تصير، حسب هذه مكسورة. ليش أحسب ما تكون معاهم؟ أيوة لأنها في الماضي. نعم، لكن لو جاءتنا كلمة مثلا تحسبهم تكون معهم لأنها في صيغة المضارع. فإن كل ما كانت في صيغة المضارع تدخل تحت هذا الحكم أينما وردت في القرآن الكريم. فلو أردت الآن أن تكتب على هذه الكلمة أيحسب بكسر السين لسما والراء، والدليل البيت رقم 533 أي فرج سورة من فرج سورة البقرة. ثم قال طبعا بنأتي شرحها في لما نصل إلى الفرج، ولم يلزم قياسا مؤصلا. هذا الكسر يعني لم يكن هناك أمر قياسيا في اللغة، وإنما هو سماعي، يعني ليس له قياس في اللغة، يعني ليس هناك له تفعيلة في اللغة فيه، ولكن أتى الأمر سماعي، يعني ما عندنا يفعل، ها؟ يفعل، ولكن هذا الأمر أمر سماعي. فلذلك قال الناظم رحمه الله ويريد أن ينبهنا ويعلمنا لعلم من العلوم هو علوم الصرف، وهو من علم الصرفي، ولم يلزم قياسا مؤصلا. إن شاء الله ما نأتيها نفصلها أكثر بإذن تعالى. الآن إذا عرفنا أن أهل سما والراء وهو الكسائي قرأوا بكسر السين، هذه ليست مشكلة صح؟ الأمر واضح. الآن نحن نبحث يا شيخ نايف عن الضد اللي هم من؟ ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة، هؤلاء الثلاثة كيف يقرؤون؟ أيوة، ضد الكسر الفتح، هم يقرؤون يحسبوا بفتح السين، وهذا لقول الناظم رحمه ما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضل، زاحم بالذكاء لتستخرج ما هو الضد، وإلا الموجود واضح لك كس اكسر معروف بالكسرة. لكن الآن أعرف الأضداد سواء كانت العقلية أو كانت الإصطلاحية التي ذكرها الناظم في مقدمته، فهنا لابد من معرفة هذه الأضداد لكي تستخرج القراءة المطلوبة هي بالضد، بضد ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن هذه أينما ورد القرآن الكريم فهي لسما والراء. لما نأتي نقرأ إن شاء الله لوارش كذلك، لما نأتي نقرأ لابن كثير من الراويين كذلك، لما نقرأ لأبي عمرو البصري من الراويين كذلك، لما نقرأ الكسائي كذلك، لما نقرأ لعاصم أو لحمزة أو لابن عامر الشامي بنفتح. فإذن هذه خلاص عندكم، ولما نمر عليها مرة ثانية أنتم تذكرون لي الدليل، هذا هو الدليل. ثم معنا طبعا كلم فرش آخر ولكن بنتركه لأن لا خلاف فيه بينه وبين حفص، وهي في فك رقبة وكلمة إطعام. هل بنأتيه إن شاء الله ما نقرأ لابن كثير بإذنه تعالى من بينه. ثم الكلمة الأخيرة وهي كلمة عليهم موصدة. قالون رحمه الله لما أخذنا في باب الهمز المفرد، تذكرون استرجعون شوية، أخذنا في باب الهمز المفرد أسماء كانت لامعة كما نقول في هذا الباب. أهم اثنين كانوا في باب الهمز المفرد منهم ورش والسوسي. الهمز المفرد اللي هي الهمزة الساكنة، ها؟ إذا لم تجتمع مع همزة أخرى، فكان أهم اسمين هما السوسي ووارش. السوسي كان أكثر عنده كذلك، لأنه يبدل كل همزة سواء كانت فاء أم عين أم لاما إلا ما استثنية منها ستة المعاني اللي ذكرناها. وارش يبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء الكلمة سوى جملة الإيواء، يبدل الهمزة المفتوحة ما قبلها مضموم وبشرط أن تكون فاء الكلمة، صح؟ ما ذكرنا قالون؟ ذكرنا كذلك مثلا لشعبة، ذكرنا الكسائي في ذئب، صح؟ وذكرنا شعبة في كلمة ايش في باب الهمز المفرد ذئب يبدلها شعبة أيوة كلمة لؤلؤي النكرة فيبدل لؤلؤي إذا كانت نكرة يبدل الهمزة الأولى وقفا ووصلا نعم وطبعا يالتكم هذه هي كلمة يبدلها السوسي فقط يالتكم على العموم إذن ما ورد معنا قالون رحمه الله لم يرد معنا قالون ولكن الآن هذه همزة ساكنة صح أبدلها قالون هاي وضح من وين عرفنا أن يبدلها قالون همزة المفرد ما ذكر فإذا أكيد سوف يذكرها في وين في الفرش ما هو الفرش الذي يذكرها في سورة البلد لأنها أول موضع ترد فيه سورة البلد كلمة مؤصدة في قوله آخر بيت من سورة النبأ إلى سورة العلق ومؤصدة فهمز معا عن فتى حما ومؤصدة فهمز معا عن فتى حما ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى لاحظ الكلمة القرآنية هي كلمة مؤصدة أيوة. قال فهمز معا أولا الكلمة القرآنية فهمز مؤصدة القراء منهم حفص عن والفاء حمزة من فتن والحاء من حمن أبو عمرو هؤلاء الثلاثة إيش يعملون كيف يقرؤون هذه الكلمة يهمزون أيوة بين القيم رحمه الله واضح قال فهمز أي اقرأها بالهمز ونحن أخذنا في المصطلحات في الأضداد عفوا أن الهمز ضده ترك الهمز فإذا البقية يقرؤون ترك الهمز قال معا ماذا يقصد بمعا لا احنا ذكرنا في اسلوب الناظم احيانا يذكر ايه حيث اتى احيانا يذكر معا احيانا يذكر مثلا اينما وردت احيانا يذكر كلمات متعددة ويقصد بتعدده بتعدد الكلمات الموجودة في البيت انها كل اينما وردت القيل وجيء وحيقة صح فإذا هذه الكلمة لما قال معا يقصد فيها إيش موضعين هذا الموضع الأول الموضع الثاني سورة الهمزة سورة الهمزة فإذا في موضعين لم تر كانت مؤصدة وهذا كأنه يبين لنا في ألفاظ القرآن تريد كلمة مؤصدة في ألفاظ القرآن في المعجم تحصلها فين في سورة البلد وفي سورة الهمزة هذا أيضا من باب الحصر للكلمات رحمه الله يحصل لنا هذا الكلام فإذا في سورة البلد سورة الهمزة من قرأ بالهمز فقط حفص وحمزة وأبو عمرو البصري فالباقون أيوة من غير همزة مو صدة نعم كلمة مؤصدة مرت معنا في باب الهمز المفرد فقط من باب المراجعة ايش ذكرها في باب الهمز المفرد ايش قال عنها الامام الشاطبي البيهامي ايه المصدر ايوه يشبه كلهم تغيروا اهل الاداء وعلمينا ايوه بمعنى ان كلمة مؤصدة كانت من مستثنيات رواية السوسي السوسي يبدل كل همزة صح ساكنة فاء عينا لاما ولكن له المجزوم له المبني هذا ايش مستثنيات وثم له كلمات مؤصدة ايوه وكلمة بارئكم وكلمة رؤيا والكلمة وكلمة تؤوي وتؤوي هذه اربع كلمات وقاعدتين كل مبني همز مبني سكونه سكون بناء وكل همز سكون سكون الجزم والجزم يكون في المضارع والبناء يكون في الأمر وذكرها الناظم رحمه الله بمواضع أو عددها في بيت في باب الهمز المفرد فمؤصدة لما قال لنا الناظم رحمه الله أن السوسي لا يبدلها وعلل أنها من أوصدت، بمعنى أن هناك لغتين لكلمة مؤصدة، لغة بالهمز ولغة بترك الهمز، من وصد أو من أصد. فهناك من كانت لغته من غير همز، وهناك من كانت لغته بالهمز. فإذا أبو عمرو البصري وحفص والإمام حمزة كانت لغتهم بالهمز فيقرؤون مؤصدة، والباقون يقرؤون موصدة موصدة. وهنا يبين لنا شيء، معلش تأخرنا في هذا ولكن باب الفائدة، لما نتكلم عن الهمزة الساكنة حتى في التجويد نقول لما نلفظ الهمزة الساكنة كيف نلفظها؟ ايش من الامور اللي نراعي فيها؟ نعم ايوه، يعني لا نخرج معها صوت نعم ولا نفس، لانها ينحبس فيها الصوت ينحبس فيها النفس، صح؟ جهر وشدة. ونراعي فيها عدم القلقلة، ما نقلقل، لانها حروف، لان حروف القلقلة قطب جد لم تأتي فيها صفة القلقلة الا بسبب انحباس النفس والصوت لكي يسمع هذا الحرف، ولكن بخلاف الهمزة. قالوا لماذا الهمزة لا يعمل فيها كما عمل في قطب جد، بما أن هذه ينحبس فيها الصوت والنفس، وهذا أيضا ينحبس فيه الصوت والنفس؟ قالوا لكي لا تخرج كالثعلة أو كالرجل المتهوع، يعني لما تقرأ مؤصدة كأن الإنسان يريد أن يرجع يتهوع، صح؟ فهنا أتى لنا في السير في ما ذكره شعبة رحمه الله الراوي الأول لعاصم، فقال كنت أسمع الإمام، يعني إمام المسجد عندهم، يقرأ مؤصدة كأنه يتهوع، فكنت أشتهي أن أضع إصبعي في أذنيه، يعني من إيش؟ يعني تطلع الكلمة أيوة من قبل، أيوة لا تستسغ من قبل حتى، يعني مؤصدة بهذه الطريقة. وحين نلاحظ هنا أن شعبة هل يبدل أم يحقق؟ يحقق. ها شعبة الآن نحن قلنا إيش عن فسن؟ يهمز ها يقرب الهمز أحيانا عن حفص سقط، أما شعبة إيش؟ لا يهمز. أشف علي؟ لأن احنا ذكرنا عن فتن حمى، العين حفص والفاء حمزة والحاء أبو عمرو البصري، فإذا شعبة إيش يعمل الآن؟ يهمز ولا ما يهمز؟ ما يهمز. فإذا هو كان يصلي خلف من يهمز، يعني الإنسان ما يستغرب يقول المفروض كان لها، لأن قراءة شعبة والبلد اللي كان فيها لابد أن تكون فيها قراءة شعبة، لا يعني هكذا حينما نسمع الإمام يصلي فينا برواية وارش ولا برواية قالون ولا برواية هذه المفروض ما نستغرب. فإيه هني ينكرون عليه، صح؟ هناك لا كانوا يقرؤون، بما أن كان شعبة نعم هو يعني من الأصحاب الذين يؤخذ منهم القراءة والناس تتعنى له لأخذ هذه القراءة. فهذا من باب فقط بيان مسألة كلمة مؤصدة، تهينا منها، سجلت عليها أن هذه الكلمة تقرأ فقط عن فتن حما بالهمز والباقون بترك الهمز، ولذلك قرأنا لقالون الآن عليهم موصدة، عليهم موصدة، واضح؟ عليهم نار موصدة، عفوا، عليهم نار موصدة، عليهم نار موصدة. انتهينا من سورة البلد، إن شاء الله سورة الشمس درس القادم، سورة الشمس والليل. على مين شيخ أكرم؟ إن شاء الله بيكون مدفوع لك إيش؟ الجمعة إن شاء الله. إذا كان الجمعة هذه رمضان بيكون متواجدين؟ إيه. إحنا الآن يعني في برنامج رمضان، عشان الأخوة بعد معانا إذا حد يريد أن يتابع معانا في الفولتوك بتنقله إن شاء الله. إن شاء الله بيكون يعني يوم الجمعة في رمضان من الساعة 1 بتوقيت مكة إلى قبيل صلاة العصر، يكون درس واحد في الأسبوع إن شاء الله. ننتقل بإذن تعالى الآن إلى ما توقفنا عنده في باب اللامات. وذكرنا في باب اللامات بارك الله فيكم في الدرس الماضي في من ذكرنا اللامات مذهب للراوي ورش. نعم. وذكرنا أن الراوي ورش رحمه الله ينفرد بتغليظ اللام بشروط، يعني ليست كل لام تغلظ عنده. وذكرنا أن الناظم رحمه الله في هذا الباب يذكر حكم اللامات من حيث التفخيم والترقيق في 6 أبيات، 4 أبيات خصها للراوي ورش من حيث القاعدة الكلية والاستثناءات. وذكرنا أن هناك القاعدة أن القاعدة الكلية لورش عند تغليظه لهذه اللام إيش هي القاعدة؟ تفضل شيخ علي. أن تكون اللام مفتوحة، يعني هذا بشروط لها. اللام مفتوحة 1 2 نسبق هذه اللام حرف من حروف 3 أصوات وقطاع وضاد. أيوة يعني يا إيش الحرف الأخير إيش قلته؟ الضاء. فإذا اللام مفتوحة 1 2 أن يسبقها أحد الحروف 3 الصاد أو الطاء أو الضاء، يعني حروف الإطباق من غير الضاد. الشرط الثالث وضح. لا يكون هناك فاصل بين اللام. نعم، لا يفصل. نعم، بين هذه الحروف 3 واللام فاصل، أن تكون متباشرة متصلة. نعم، أيضا من الشروط تكون الأحرف 3 مفتوحة أو ساكنة. نعم، هذا من أهم الشروط كذلك. هذه الحروف 3 إيش حركتها تكون؟ أيوة، إما ساكنة أو متحركة بالفتح أو متحركة بالفتح. لما تتحرك بالفتح سواء كانت الحروف أو اللام، هل اشترطنا أن تكون هذه اللام مخففة أو مثقلة؟ لم نشترط، صح؟ فإذا نعم، سواء كانت مخففة أو مشددة فالحكم ساري عليها. فإذا لا بد من اجتماع هذه الشروط 3 أو 4، وإذا اختل شرط 1 اختل الحكم فرجعت إلى الترقيق وهو الأصل. وبينا هذه يعني علل أو علة التفخيم عند هذه الحروف 3 واللام مفتوحة، وبينا لماذا الضاد استثنيت منها. وذكرنا أيضا كذلك أن هذا مذهب الإمام الشاطبي رحمه الله، وإلا أن هناك مذاهب يعني أكثر من أو مذاهب أخرى في تغليظ اللام، منهم من يغلظ مع الضاء، منهم من يغلظ إذا اللام اكتنفت أو وقعت بين حرفين مفخمين مثل خلط، منهم من يفخم كلمة صل صل صال، منهم من يفخم فقط مع الصاد والضاء بخلاف الطاء، لا يفخم الطاء كما نقل الإمام الجيني رحمه الله عن ابن غلبون. فإذا هناك أقوال شتى، ولكن القول الذي نأخذ به هو قول الإمام الشاطبي رحمه الله، لأننا نحن نأخذ طريق الإمام الشاطبي الآن، فهو الطريق الذي ننقل عنه. ثم ذكرنا المستثنيات. كم مستثنى أولا؟ 3. لا بد أن نعرف أن هناك 3 مستثنيات. الأمر الثاني الذي نريد أن نعرفه في المستثنيات ذكرناه، ما نوع الاستثناء؟ أيوة، الاستثناء هو أن يكون في الاستثناء خلف، أي تتردد بين التفخيم أو التغليظ والترقيق، يعني ليس له منع، لا، له تغليظ وله ترقيق. نعم. ثم ذكرنا هذه المستثنيات. الأول إذا فصلت الألف بين اللام والحرف الآخر. نعم، إذا فصل الألف أو إذا وقعت الألف بين الحرف أحد الحروف 3 وبين اللام، ولكن بشرط أن هذه الحروف أو اللام تكون مفتوحة طبعا، وهذه الحروف الثلاثة تكون طبعا ما تكون مفتوحة لأن قبلها ألف. نعم، سوف يكون فيها وجهين، ترقيق وتغليظ. الاستثناء الثاني اللي أخذناه تفضل، إذا وقفنا الشيخ على اللام ساكنة نعم جاز لنا الوجهان. نعم، أي لام نقف عليها الساكنة؟ نعم نعم، أي اللام المتطرفة أيوة، إذا غلظت حال الوصل ووقفنا عليها وسكناها هنا أصبح فيها الوجهان التغليظ والترقيق، مثل فصل الخطاب، فصل الخطاب إذا وقفنا عليها صار عندنا وجهين التغليظ والترقيق. شيخ نايف المقلل، أحسنت، هناك كلمات تقع بنفس الشروط التي ذكرناها عن ورش، ويأتي بعد اللام الألف المقللة أي التي فيها وجه التقليل، فيها وجه التقليل، فهنا كذلك يكون فيها تفخيم أي تغليظ هذه اللام ويكون فيها الترقيق. اليوم قلنا رايحين نفصل هذه الأمور، وذكرها الناظم رحمه الله في قوله وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. البيتين تكلم فيهم في استثناءات اللام لورش رحمه الله. نأتي بارك الله فيكم إلى الاستثناء الأول عندما قال وفي طال خلف مع فصالا، ذكر لنا مثالين، ولكن في حقيقة الكلمات الموجودة في القرآن وردت أكثر من هذين المثالين، فقلنا أن الناظم رحمه الله لم يسع له الناظم أن يذكر بقية الأمثلة، وهناك من يعني ذكر ويعني أتى ببيت آخر يقول لك يشمل هذا البيت، ولكن نحن نأخذ نقول البيت الإمام الشاطبي رحمه الله لما ذكره نحن نأتي بالأمثلة الأخرى. هو قال والطالة، طالة تأتينا في أي موضع؟ ذكرنا نحن في الحصة الماضية حتى طال عليهم العمر، سورة الأنبياء الآية 44. الآن الشرط الذي اختل ما هو؟ الفاصل. نحن في الشرط الأول أيوة قلنا أن لا يفصل كما ذكر وضح بينهما حرف، فهنا فصل، لما فصل هذا الألف فصل بين الطاء واللام جعل لنا وجهين، وجه على الأصل أنها مغلظة عند ورش رحمه الله لأن الألف هو إشباع حركة طاء طاء، وهو هواء صوت هوائي يعني ليس له حيز في الفم، فإذا لم يؤثر على الالتصاق بين الطاء واللام، فلذلك غلظت هذه اللام حتى أن الوجه المقدم هو التغليظ كما قال إمام الشاطبي رحمه الله قال والمفخم فضلا. أما من أخذ بالترقيق فجعل قال لا، قال إذا اختل الشرط وهو شرط إيش؟ الاتصال، شرط الاتصال، فجعلها مرققة، فهذا وجهة أو وجه التغليظ والترقيق. إذن كلمة طالة وردت مع نشرة الأنبياء، وردت بصيغة أخرى أفطال عليكم العهد في سورة طه الآية 86، تدخل فيها أم لا تدخل؟ تدخل تدخل. طالة أفطالة نفس الحكم، تأتينا فطال عليهم الأمد أو فطال عليهم الأمد في سورة الحديد أيضا معها الناظم رحمه الله لم يسع له أن يذكر كل هذه الأمثلة، قال طال فجمعنا احنا، فإذا وردت في ثلاثة مواضع. الحديد آية 16. نعم، ثم لما قال في صالة وهي في سورة البقرة آية 233 لم ترد في غير هذا الموضع. ثم تأتينا كلمة رابعة أو ثالثة وهي كلمة فلا جناح عليهما أن يصطلحا. صاد بعدها اللام وفصل بين اللام والصاد إيش؟ الألف، كما فصل بين الطاء واللام، وكما فصل بين في فصالة. واضح؟ الصاد في فصالة هي نفس الصاد في الصالحة، نفس الصاد موجودة واللام موجود الألف بينهم، فإذا هي تأخذ نفس الحكم. لا نقول أن هذه الكلمة لم يذكرها اليوم الشاطبي فهي ليست معهم، ليس فيها الخلف، لا فيها الخلف. هذه وردت في سورة البقرة، عفوا في سورة النساء الآية 128، ففيها الخلاف بين التغليظ وبين الترغيب. فإذا لما نمر عليها ونقرأها إن شاء الله بنقرأها بوجهين، وبنعرف عقب إن كان هناك أمر معين يعني يتحد معها أم لا. فلا جناح عليهما أن يصالحا، فلا جناح عليهما أن يصالحا، تغليظ الأول وترقيق الثاني، وقس عليها الكلمات التي سبقت في هذا الاستثناء. هذا واضح؟ نعم. ثم قال وعندما يسكن وقفا، أي أن اللام هذه المغلظة إذا سكنت حال الوقف، وهذا يدل على أنه قاصد أي يقصد النظم رحمه الله اللام المتطرفة، لأنها لا تسكن وقفا إلا اللام المتطرفة، يعني اللام المتوسطة لا تنتبه لها أن فيها التفخيم والترقيق، التغليظ والترقيق في عن لهذه المسألة، فهو قصد فيها ماذا؟ اللام المتطرفة، ولكن بشرط أن تكون في حال وصلها مغلظة مفخمة مفتوحة، قبلها صاد أو قبلها طاء أو قبلها ضاء. ها مثلا أن يوصل ويفسدون مثلا، عندنا هذه الكلمات في البعض طبعا جمعها، ممكن واحد يجمعها، موجودة في بعض الكتب، مثلا فصل طالوت، فصل طالوت بالجنود، لما احنا وصلنا الكلمة ايش صار عندنا؟ فصل بتغليظ اللام، صح؟ الشروط كانت مستوفية، لما وقفنا عليها أيوة انتفى شرط وهو شرط فتح اللام، فسكنت هذه اللام، فلما سكنت اختل الشرط فرققت لاختلال الشرط، فصل بترقيق اللام. ثم البعض قال لا، قال هذا السكون عارض ونحن على الأصل فيها، هذا فقط لأجل الوقف، فقالوا إذن التفخيم أو التغليظ يكون كذلك في حال الوقف على الأصل، إما أن نعتد بالعارض وإيش نمنع التغليظ، وإما نرجع الأصل أي لا نعتد بالعارض ونأخذ بإيش نأخذ بالتغليظ، وهذا الوقف على العارض معروف. لذلك لما نأتي إلى نحن مثلا على كانت نستعين ونمد هذه الست الحركات، ذكرنا في باب المد ليش نمد ست حركات؟ لأن اعتدلنا بالسكون أصبح كاللازم، ولما نقصر نستعين قلنا لم نعتد بالعارض، ويجوز أصلا الاجتماع الساكنين حال الوقف، كذلك هنا أما نعتد وإما نترك هذا الاعتداد، فإن اعتدينا بالعارض رققنا، وإن اعتدينا ب أو لم نعتد بالعارض غلظنا أو فخمنا هذه اللام. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله والتغليظ مفخم أي والتغليظ مفضل أي هو الوجه المقدم معنا. إذن هذا هو الاستثناء الثاني. مثال قلنا فصل طالوت، صح؟ وقلنا مثال مثلا أن يوصل وظل، أمثلة كثيرة تأتينا في مثل هذه في مثل هذه المسألة مثلا وبطل مثلا وقد فصل تأتينا كثير. هناك من جمعها أعتقد في بعض الكتب. نعم روايات مثلا لقول فصل وقفنا عليها فيها ليش الوصل ما فيها يعني الأصل ما فيها تغليظ لأنها مضمومة صح. ونأتي ونقف عليها نقول لا الآن سكنت هذه اللام نحن أخذنا بالساكن هنا لأن كان أصلها في الوصل مغلظة مفتوحة. نعم فإذا لابد من مراعاة مثل هذه الأمور وما ننساها إن شاء الله. مثال لو أخذنا آخر في حال دخلت مضمومة فيها وجهين لا مضمومة إيش كان في الوصل إيه؟ فصل الآن في الوقت سكن أيوة إذا سكناها هل يجوز فيها التغليظ؟ لا يجوز التغليظ. لماذا نحن اشترطنا في هذه المسألة أن تكون أصلا أيوة أصلا أن تكون هي في الوصل مغلظة صح؟ أيوة يعني مستوفية الشروط حال الوصل. فلما وقفنا عليها اختل شرط الفتح في اللام وهو بالسكون والسكون إيش أصلا معارض عارض. فلأن أولا انتفاء السبب الفتح فرققنا وللرجوع إلى الأصل أنها مغلظة مفتوحة كانت فوقفنا بالتغليظ. لكن إذا لم تكن هي من الأصل ها مستوفية الشروط في حال الوصل فلنقف عليها بالتغليظ. إحنا لو قلنا فصل أيوة واضح ها نعم نعم. إذا مثل هذه المسائل إن شاء الله تكون واضحة واضحة هذه لابد أن تستوفي شروط حال الوصل أن تكون مفتوحة وقبلها أحد الحروف الثلاثة تكون نعم أن يكون ما قبلها نعم أحد حروف الصاد أو الطاء أو الظاء وتكون مفتوحة أو ساكنة نعم. ثم تكلم الناظم رحمه الله عن الاستثناء الثالث. الاستثناء الثالث من قسم إلى قسمين وهو الناظم رحمه الله كذلك قسمه إلى قسمين قال وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. احنا ذكرنا أن الاستثناء الثالث هي اللام المستوفية للشروط بالتغليظ ولكن يأتي بعدها إيش ألف أيوة المنقلبة عن ياء الألف المنقلبة عن ياء أو المرسومة بالياء. هذه الألف في رواية ورش له وجهان له تقليل وله فتح صح ما عدا رؤوس الآية. رؤوس الآية ذكرنا أنه إيش عنده التقليل قول المذهب الذي نحن نأخذ به رؤوس الآية. إذا سوف نقسم كما قسم الناظم رحمه الله في هذا الاستثناء هناك كلمات وقعت في رؤوس الآية وهناك كلمات وقعت في أثناء الآية كيف نتعامل معها. الأصل عنده أن فيها الخلاف سواء وقعت في رؤوس الآية أو في غيرها لذلك هو قال وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. ويقصد الناظم رحمه الله حكم ذوات الياء منها كهذه أي كهذا الخلاف الذي ورد فيما سبق لأن فيها نعم تفخيم وفيها الترقيق كالخلاف الذي ورد سابق في فصالة وخواتها وفي الوقف على اللام المغلظة وصلا. ثم قال وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى أراد ترجيح وبيان أن في رؤوس الآي لا تأخذ بهذا الحكم بل الأقيس عنده عند الإمام الشاطبي والداني كذلك الترقيق. الترقيق لماذا؟ لكي تتعدى رؤوس الآي وتكون على وتيرة واحدة. نأتي الآن للتقسيم للأمثلة الموجودة عندنا في وسط الآي. تأتينا في وسط الآي طبعا كلمات ذكرها أهل العلم كذلك وذكرت في بعض الكتب طبعا حصرها، ولكن هذه الموجودة عندي في نحن حصرناها أو لا سابقا، نشوف كان عندنا شيء منها. نعم طبعا مثل الكلمة الأولى التي ترد حال الوقف في مصلى في سورة البقرة، أيوة سورة البقرة تأتينا تقريبا في أي آية؟ أيوة تقريبا. نعم واتخذوا طبعا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه إذا وقفنا صح، إذا وصلنا ما الحكم هذه الخلاف ينتهي. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا، ننتبه بارك الله فيكم نقطة جدا مهمة، اللام التي يأتي بعدها الألف التي فيها الخلاف عند ورش في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. إذا وصلنا كلمة مصلى وعهدنا، هل موجود اللا الألف؟ مو موجودة، فرجعت على أصلها وهو عند ورش التغليظ. الكلام على إذا قرأت بالوجه يعني فيها وجه الفتح والتقليل. فهذه كلمة من الكلمات، الآن نحاول أن نشوف الكلمات البقية بإذن تعالى. إنزين هذه الكلمة الآن إذا وقفنا عليها، واضح؟ إذا وقفنا عليها جاز لنا أول فيها من حيث الإمالة ومن حيث الفتح، فيها فتح وتقليل صح، مصلى وعندنا التغليل مصلى. هل تستسيغون هذا التقليل الآن؟ مصلى ما نستسيغه صح؟ فأيوة فإذا ما يجمع أو لا نجمع بين التقليل والتغليظ، لا يجمع. إذا قال أهل العلم إذا فتحت فتغلظ وإذا قللت فترقق، هذا البعض قال هذا الكلام، قال إذا قرأت بالفتح فتقرأ بإيش يعني مصلى، هذا الفتح، وإذا قرأت بالتقليل شو تسوي؟ مع الترقيق، مع الترقيق مصلى، هذا البعض، هذا قول، وهذا اللي احنا نذهب له في الغالب أو في الأكثر. ثم هناك قول آخر يأتينا، وهذه الكلمة طبعا كلها اللي تأتي في وسط الآية، هذا الكلام على جميع ما يرد في وسط الآية. البعض قال إذا كنت تقرأ بالتقليل فلا خلاف عنده بأنها مرققة، لأن لا يجتمع الاثنين، إذا كنت تقرأ بالتقليل فليس لك إلا الترقيق. وهذا نستفيد منه من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله فين؟ لما قال وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى، رؤوس الآية فيها الترقيق، فيها التقليل قولا واحدا على المذهب الذي نأخذ به، فلذلك الترقيق والأقيس صح. فلما نقرأ بكلمة مصلى بالتقليل في وجه التقليل نقرأ به، متى تقرأ بوجه التقليل؟ إذا كنت تقرأ في المد البدل إيش؟ بالتوسط أو مع الطول في وجه صح؟ إذا كنت تقرأ بتوسط البدل فليس لك إلا التقليل، فإذا كنت تقرأ بتوسط البدل فتقرأ بالتقليل صح، هذا هو الأصل، فتقلل وترقق. لكن إن كنت تقرأ بالفتح، والفتح يكون معه القصر ويكون معه وجه من أوجه الطول صح، هنا البعض قال إن كنت تقرأ بفتح ذوات الياء هذه فجاز لك الوجهان، جاز لك أن تغلظ وجاز لك أن ترقق. التغليظ على الأصل والترقيق لوجود الألف التي بعدها، ولكن التغليظ هو المقدم أداء، حال إيش؟ حال الفتح. هذا قول الثاني، هذا إيش القول الثاني. إذن عندنا الآن قولين، القول الأول الذي قدمناه وهو اللي يعني يأخذ به أهل الأداء الآن، إذا كنت تقرأ بالفتح غلظ، وإذا كنت تقرأ بالتقليل رقق. القول الثاني إذا كنت تقرأ بالتقليل فرقق قولا واحدا، وإن كنت تقرأ بالفتح فلك الوجهان، إما أن تقف مثل على الكلمة أو تقرأها مثلا مصلى أو مصلى، جاز لك الوجهين. القول الثالث إذا قللت، إذا قللت رققت قولا واحدا، وإذا فتحت جاز لك الوجهان. نعم، والمقدم التغليظ في الفتح. الثالث، الوجه الثالث يأتينا إذا كنت تقرأ بالتقليل. يعني متى تقول أن تقرأ بالتقليل؟ كنت أقرأ بالتوسط صح؟ فليس لك إلا التقليل، ولكن وهذا القول الثالث، ولكن في هذه الكلمات يجوز لك أن تقرأ مع التوسط الفتح والتقليل. لماذا؟ لأن اللام هنا لك التغليظ فيها ولك الترقيق. أعيد مرة ثانية، القول الثالث إذا على سبيل المثال كنت تقرأ بالتقليل الآن في جميع ذوات الياء، ومتى تقرأ بالتقليل؟ قلنا إذا كنت تقرأ بتوسط البدن أو في وجه بطول البدن صح؟ لما تأتي لهذه الكلمات التي في وسط الآية، مثالها الآن مصلى معنا، ويصلاها مثلا مثلا وتصلى نارا حامية أو مثل هذه الأمور بتأتينا إن شاء الله بنشوفها الحين. فإن كنت تقرأ بالتقليل في موسى قضى، كل ذوات الياء تقرأ بالتقليل لأنك تقرأ الدنيا، لأنك تقرأ بإيش؟ تقرأ بتوسط البدن. فإذا أتيت لهذه الكلمات جاز لك الوجهان. أيوة، جاز لك الوجهان. ما هما الوجهان؟ أولا التغليظ والترقيق، ثم نأخذ إيش الأمر الذي يناسب التغليظ وهو الفتح، والترقيق وهو التقليل. وقال البعض أن التغليظ كذلك مقدم، يعني مرة تقرأ مثلا مصلى ومرة تقرأ مصلى، هذا إيش القول الثالث. واضح؟ ما كان نفس القول الأول يعني. لا، والذي إذا بالتقليل يكون لك وجهين، التقليل لك وجهين. لا بس التقليل ما تقلل في في في وجه التغليظ. أنت أكتب لك على السبورة أحسن. لا طيب. واضح؟ مو واضح، نوضح. وضح هذا يكون عندنا الأمر واضح، لأنه هو وضح خير وضح. القول الثاني كان واضح؟ أنزين. القول الثالث، الآن أنت في قراءتك، في ختمتك، في قراءة، في وردك، ها؟ تقرأ بإيش؟ بتوسط البدن. فعليك أن تقرأ في ذوات الياء بإيش؟ بالتقليل فقط. كل ما يرد في لما تأتي إلى هذه الكلمة وشبيهاتها، وهي طبعا أعتقد أنها ست كلمات وردت في منتصف الآية، مش الرؤوس، في منتصف الآية ست كلمات وردت. لما تأتي كان الأصل أن تقرأها إيش؟ على التوسط بتقليل. التقليل صح؟ هنا يمنع، هنا أولا يمنع وجه التقليل قولا واحدا، فيجوز لك فيها وجهين، كأنك تقرأ بالطول بالفتح فقط. نعم، يكون الفتح لا، يجوز لك الفتح ويجوز لك التقليل. يعني هني الشيخ انت بسبب التقليل اذا غلط. نعم، لانه لا احسن، لان التقليل لا يناسبه الا الترقيق صح، وهذه الكلمه فيها تغليظ. نعم، فمنهم من قال أن التغليظ في وصولك أو في الكلمة هو متقدم على التقليل. التقليل في الألف صح؟ واللام قبلها، فلو جزأنا الكلمة أصبحت اللام إيش؟ سابقة، وشرطها سابق للألف. فقالوا إذا إن كنت تقرأ بالتوسط فإما الآن أن تقرأ بالتغليظ وإما أن تقرأ بالترقيق، بما أن الوجه الأصل كان عندك إيش في ذوات الياء؟ التقليل. لماذا قرأنا بالوجهين هنا؟ لأن اللام هذه لها خصوصية وخاصة عن ورش، فعند أي ولا يتناسب لما أي ولا يتناسب التغليظ مع مع الإمالة مع التقليل. فعندما نقرأ ونصل لهذه الكلمات الست فيجوز لك الفتح ويجوز لك التقليل. إذا قرأت بالفتح مع التغليظ، وإذا قرأت بالتقليل مع الترقيق، أو نقول العكس، إذا أردت أن تغلظ اللام لابد أن تفتح، وإذا أردت أن ترقق اللام لابد أن تقلل. وصلت الآن محمد؟ هني الشباب عندهم واضحة، يعني التقليل مع الترقيق، التقليل مع الترقيق متلازم، والفتح مع الوجهين. أيوة، هذه هاي في القول الثالث. إيه؟ أيوة، في القول الثالث. الفتح مع الوجهين. هذه في القول الأول. إيه؟ هذه القول الثاني. القول الثالث الآن لما تأتي هذه الكلمة أنت تقرأ بتوسط البدل. أقول توسط البدل ليس له في ذوات الياء إلا إيش؟ تقليل. إلا التقليل. إنزين، أنت قاعد وتقرأ الآن الدنيا موسى عيسى ها سعى قضى، يأتي كلمة مصلى، هذه كأنها اللام عند وارش له قاعدة فيها صح، وهو التغليظ. ليش أنا ما غلظ؟ تقول لا، لأن أنا أقرأ بإيش؟ تقليل. أقرأ بالتقليل، فلا بد أن نقرأ بإيش؟ ترقيق. بالترقيق. هذه إحنا خدناه في القول الثاني. لكن هنا قال لا، تغليب التغليظ على الترقيق، فغلبنا التغليظ على الترقيق. إنزين، إذا أردنا أن نغلظ لابد كيف نقرأ؟ لابد تكون قراءة، لابد بالفتح. فأنت تقرأ بتوسط البدن، تقرأ في هذه لا هنا يصير. أيوة، هنا الآن صار عندنا أن في هذه الكلمة وشبهاتها التي تتوسط الآية يعني في أثناء السورة يكون فيها بدل أن يكون التقليل قولا واحدا فأصبح فيها الفتح والتقليل. لماذا الفتح والتقليل؟ بسبب اللام. فاللام أو لماذا الفتح؟ التقليل واضح لأنها على مذهب ماشي توسط البدل والتقليل أيوة، لكن الفتح بسبب اللام، بل هو مقدم عند البعض. عبد العزيز واصله؟ اكيد شيخ اكرم اكيد ها وضح الان اللي مو واضح ما يخجل، بارك الله فيكم، اعيدوا نكتبها على السبوره. بالتطبيق تتمكن منها، لكن لا بد ان تعرفها نظريا الان وتكتبها. ليش؟ لان انت بكره شارح ان شاء الله، مدرس لمثل هذه الماده، لازم تعرف. ويمكن أحيانا ما تقدر، يمكن في حال تطبيقنا لهذه السورة أو لهذه الصفحة أو لهذه أنت ما تكون موجود في ظرف ما صح، فتغيب عنك، فلا بد أن تكتب. الكتابة قيد أو قيده. شيخ أكرم شو يقول؟ العلم صيد والكتابة قيده. أيوة أيوة، ما يصير سر الغنم مغنمة. أيوة، مو الغزالة، مو الغزالة، وين عندنا غزالة الحين؟ أيوة، ماشي عمار، في غزال عندنا في البحرين، فوين؟ كل ما لما على جو حصل. ما شاء الله. في يا. أي ما شاء الله، ما شفته أنا في البحر، يعني لا شفته في البحر. أيوة، ما رحت في البحر وايد كثير. أيوة، الأخوان هني ماشي، خلاص. إذا صار عندنا ثلاث أقوال. نعم. والتقديم الأول. دائما التقديم. نعم، التقديم لما قلناه أولا. إذا كنت تقرأ بالتقليل قلل ورقق، وإذا كنت تقرأ بالفتح فغلظ وافتح. شيخ مع الفتح يكون القصر والطول أو الطول وجه من الطول إيه. ومع التقليل يكون توسط وطول. الكلمات أخرناكم معني الكلمات التي مرت أو تمر في مثل هذه تصلى نارا حامية، عندنا الذي يصلى النار الكبرى يصلاها لا يصلاها إلا الأشقى. أيوة أحد عنده شيء في نعم من الكلمات التي تمر معنا سيصلى نارا ذات لهب. أيوة سيصلى نارا ذات لهب كلها مرت مع الصاد. فلا صدق ولا صلى، لا هذه بنأتيها الحين للحين ما أتيناها. نعم مصلى. نعم مصلى طبعا حال الوقف إيش يصلاه أيوة عبدا إذا صلاها. نعم ما في وين عبد الله صلى لا هذه تأتينا إن شاء الله. على العموم الكلمات إن شاء الله بتكون واضح عندك موجودة في الكتب في من حصرها. أنا حقيقة ما يعني التحضير كان شوية يوم امتحانات عندنا فما قدرت أحضر الكلمات أتي لكم بها. على العموم الكلمات موجودة إن شاء الله الحصة القادمة إذا حبيتها ونجيبها لكم. على العموم الحين ننتقل إلى القسم الثاني من هذا الاستثناء بارك الله فيكم عشان نخلص هذا الباب يعني قدر ما نستطيع الليلة وما نأخركم بإذن تعالى. القسم الثاني من هذا من هذه أو من هذا الاستثناء ذكرنا أن فيه قسمين صح، قسم أثناء السورة هذه اللي ذكرناها الحين. القسم الثاني هي في رؤوس الآية وهي ورد في ثلاثة مواضع، هذه واضحة في ثلاثة مواضع عندنا فلا صدق ولا صلى سورة القيامة، وعندنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا عبدا إذا صلى سورة العلق، واذكر اسم ربك عفوا اسم ربه فصلى. نعم وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى. احنا عندنا هذه بارك الله فيكم عفوا السور الثلاث اللي وردت الحين في هذه هي من السور 11 اللي ذكرهم الناظم رحمه الله في باب الفتح والإيمان وبين اللفظين، اي ان التي رؤوس الآية فيها ايش مقللة ايوة او ممالة او مقللة عند ورش قولا واحدا كما اخذنا في مذهب التحقيق. لما نأتي الآن هذه هي داخلة في اللام المغلظة صح على شروطها، ولكن أتى بعدها هذه الألف. فهنا الناظم رحمه الله يقول أن فيها كذلك من استثناء وذكرها في الاستثناء، فالمفروض يكون فيها التغليظ ويكون فيها الترقيق، ولكن لأنها رؤوس الآية بنقرأها على الترقيق فقط لأنها مقللة، بخلاف لما أتتنا إيش في وسط الآية. نعم لرؤوس الآية قولا واحدا إن شاء الله سوف نرقق، هذا المذهب اللي بنمشي عليه وبنقرأ فيه. إلا أن البعض قال لا، قال ممكن أن تغلظ أيضا هذه اللامات، ولكن نحن نقول أن أي يعني يأخذون بالوجهين في هذه الثلاثة المواضع. نقول لا، نحن نأخذ على مقال إمام الشاطبي رحمه الله أولا وقال وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى، ثانيا قول إمام الداني رحمه الله قال والترقيق أقيس في أعتقد في التيسير أو وفي جامع البيان، فذكر أن التقليل هو الأقيس. فإذا هذه ما عندنا كلام كثير عليها، وأبي أثبت عندكم أن المسألة في رؤوس الآية التقليل مع الترقيق، واضح؟ أيوة. فإذا بخلاف أثناء السورة هذه بهذه الطريقة نحن انتهينا من استثناءات ورش، فما فصل بينها ألف، فعندنا الثانية حال الوقف، والثالثة التي هي من ذوات الياء، وقسمناها لقسمين، قسم فيه الخلاف وبينا الخلاف كيف يكون على الأقوال الثلاثة. والقسم الثاني وهي رؤوس الآي قلنا أن المذهب الذي نقرأ فيه إن شاء الله سوف نقرأ بالتقرير قولا واحدا لأنه هو الأقيس أداء كما قال الإمام الشاطبي والداني، وكذلك لكي تتعدى رؤوس الآي، هو أصل التقليل قولا واحدا في رؤوس الآي لكي تتعدل قال صح، فهذا أيضا من باب أنها تتعدل. نعم هذه الثلاثة. نعم بوضح قال وفصال وقفا إذا وقفت على لا في كلمة نعم قال وفصال لو وقفنا كذلك يكون فيها التفخيم والترقيق المقدم في نعم والمقدم التفخيم ايوه وال ها كذلك نعم بارك الله فيك. نعم وفي طال خلف مع فصال وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. هنا على قول امام الشاطبي رحمه الله قال كل ما كان فيه الشرط انه يفخم، لكن هنا مساله جزاك الله خير وضح ممكن يعني نجتهد فيها ونقول الان كلمه فطال صح، انتبه بارك الله فيكم، من كان يقرأ الآن فيه وجهين حال وصل فطال ها أفطال مثلا أو نعم أفطال عليكم العهد، كيف نقرأ أفطال عليكم العهد؟ تفخيم وترقيق تغليظ وترقيق تغليظ مقدم أفطال عليكم العهد، والترقيق أفطال عليكم العهد. ماشي شيخ أكرم وعبد العزيز وياي تفهم شيخ هي أن رقب الصباح مثل يعني التي الحرف الذي قبل الهمة إيه لا هذا خطأ نعم نعم لكن فصلت إيه لما فصلت العير نعم نعم ممكن المثال اللي محطوط بخطأ. نعم الكلام اللي قاله وضاح جدا مهم هني، وهي طبعا أنا ما قرأت حقيقة ولكن من باب نأخذه من باب الاجتهاد المقيس على ما سبق من كلمات وما يذكره، إن شاء الله يكون في نص بإذنه تعالى، لكن ما اطلعت عليه أو ما بحثت فيه. لما كنا نقرأ بوجه التغليظ وصلا أفطال عليكم العهد ووقفت عليها، أنت نيتك إيش؟ نية التغليظ، لا تقرأ بالتغليظ، تريد الوجه المقدم، وأصبح عندك طارئ من سعال من أي شيء اضطرار ووقفت عليها، هنا جاز لك الوجهان قياسا على فصل، لأنك أنت قاعد تقرأ بإيش؟ أفطال بالتغليظ وصلا صح؟ إذا وقفت عليها وكانت النية والمذهب الذي سوف تأخذ به في قراءتك في هذه الختمة وفي هذه الآيات بالتغليظ فلك إيش حال الوقف التغليظ والترقيق إذا وقفت. أشيخ أكرم واضح عبد العزيز كفصلة، لكن إذا كنت تقرأ بالترقيق ووقفت مثلا إيه كان مذهبك تريد أن تقرأ أفطال عليكم العهد هنا تقرأ بالترقيق، واضح هذه سجلوها بارك الله فيكم عندكم. نعم هذه بالنسبة لهذه المسائل. المسألة الأخيرة وهي مسألة لفظ الجلالة، محمد صبر علينا شوية وعبد العزيز إن شاء الله يكون أهل القراءات على صبرك هذه. أجل. مسألة والدرس القادم من بين تحرير في بعض المسائل وننتهي من الباب إن شاء الله، بس مسألة لفظ الجلالة نأخذ لفظ الجلالة بإذن تعالى. لفظ الجلالة انتهينا الآن من مسألة الورش، الآن دخل على الحكم لجميع القراء. قال وكل القراء أي كل القراء لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. يذكر الآن حكم لام لفظ الجلالة. حكم لام لفظ الجلالة أنتم أخذتوه في التجويد في رواية حافظ. ماذا يقول عنه الإمام الجزري رحمه الله؟ أخذناه في الجزرية. فخم الله ورسوله. أيه. وإيش مرة ثانية؟ بعد. أيوة من اسم الله ومن اسم الله. وفخ من لام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أو كعبد الله. وقلنا أن الضم أو الفتح كعبد أو كعبد إعراب حكاية ها، وليس إعراب إعراب البيت، إعراب يعني الكاف لابد أن تكون إيش كعبد الله، كاف تجر على العموم. هذا كلام. إذا الأمر واضح لكم. يقول كذلك وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها، رقق لام لفظ الجلالة. قال حتى يروق مرتلا للمناسبة، عشان يكون اللفظ وترتيلك هذا يكون إيش مناسب بالكسرة للام لفظ الجلالة أن تكون مرققة. إذن كأنه يريد الناظم رحمه الله أن يبين لنا أن التغليظ هو الأصل في لام لفظ الجلالة، وهذا ما نراه كذلك. نقول أن التغليظ من باب التعظيم في لفظ الجلالة. يأتي السائل ويقول إذن إن كانت مرققة فلا تعظيم فيها؟ نقول لا، التعظيم موجود ولكن اللفظ مرقق. التعظيم موجود ولكن اللفظ مرقق للمناسبة فقط. قالوا لماذا هذا التغليظ؟ البعض قال، البعض إيش فصل كثير، قال لكي تختلف عن كلمة اللاح على الوقف اللاتي، هناك من يقف بالهاء فقالوا لكي تفترق عن كلمة اللاح، ولكن نحن نقول هذا سبب، ولكن السبب الأصل عندنا إيش؟ تعظيم أي ولفظ الجلالة. ولذلك لما أتينا في ألف لام ميم صح، كان الأصل في التقاء الساكنة الكسر، لماذا فتحنا؟ أيوة لتغليظ لام لفظ الجلالة، ولأن الفتحة أخف الحركات. ومنهم من زاد على هذا وقال أن هذه الفتحة هي فتحة الهمزة، همزة الله نقلت لها، ولكن نحن نقول أن هذا قول، ولكن الأصل أن نقول التقاء الساكنين. إذن الترقيق إذا سبقت بكسر، والتغليظ كما فخموه، هنا قال فخموا ما قال رققوا، ما قال غلظوها، قال فخموا لكي يبين لنا أن التفخيم والتغليظ يطلق على لفظ الجلالة. نعم، والتفخيم لما نقول في لفظ الجلالة التفخيم إيش؟ نعم، ولا لا، التفخيم يعني ككلمة مصطلحة يعني تفوق التغليظ. ها المفخم، شيء مفخم مفخم فيه مع نفسه. التغليظ يعني ممكن يكون حرف، وهنا احنا نقول لا، تغليظ لفظ الجلالة. البعض يقول لفظ الجلالة نفخم لفظ الجلالة كلها، لا فقط اللام، ولكن التفخيم هذا يدل على ايش؟ هذا التعظيم. أ مرققة لا نقول أ الله، ها والهاء مرققة لا نقول الله أو الله، ها كثير ما نسمع يغلظون الهاء، كثير ما نسمع يفخمون الهاء، كثير ما نسمع يفخمون الهمزة، بمعنى أن اللفظ الجلالة بالأكمل مغلظ أو مفخم. نقول لا، التفخيم في اللام فسوف يؤدي إلى تفخيم لهذا اللفظ مع الألف شخص. نعم مع الألف، أحسنت، والالف تابع يعني ما قبلها، وهذه فيها الف. ها البعض يقول الالف هذه يكثرها ذكر، الحمد لله رب العالمين، لله لله، لا الالف حركتين، الحمد لله رب العالمين، لابد من الالف في مقدار حركتين. هذه كثير من يقرا سرا يفعل هذا، من يقرا مع نفسه يفعل هذا، واللي يصلون مثلا النوافل او كذا يعني حسبون لما يقول الحمد لله رب العالمين، لا اقرأ في السر وفي الجهر وفي العلن ومع نفسك ومع غيرك كما تقرأ القراءة الصحيحة. واضح؟ نختم إن شاء الله هذه. قال كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا، يتم تم نظام الشمل، تم أحكام اللام في هذه، والشمل حال وصلك وصلا وفيصلا، سواء كنت تصل ها عن فتح أو ضم أو ابتدأت فيصل أي فصلت هذه الضمة أو الفتحة أو الكسرة عن لام لفظ الجلالة فلا تبدأ إلا بإيش؟ بتغليظ بتفخيم. ها أبو عبد العزيز يعني الابتداء لا يكون معه أبدا الترقيق لأن الابتداء بيكون بفتح همزة الوصل ابتداء تثبت وتبدأ وصلا. لكن أحيانا نحن لا نستطيع أن نبدأ مثل لله ها؟ لا نستطيع الابتداء بالهمزة هذه لا إذن اللام هي داخلة ما زلنا احنا في باب الكسر. الأمر الأخير في هذه المسألة بارك الله فيكم ترقق هذه لام لفظ الجلالة في موضع أخذناه سابقا ونريد أن نحققها أو يعني نؤكد عليها في مسألة أخرى. لما احنا أخذنا في رواية السوسي صح وقلنا كلمة أو خلينا نأخذ الكلمة أول نرى ما حكمها عند القراء في بين الإمالة والفتح والتقليل احنا قلنا أن وارش له التقليل قولا واحدا حمزة والكسائي وابو عمرو البصري الإمالة قولا واحدا شاع حكما بينها من ذوات الراء. لما يأتي بعدها لفظ الجلالة احنا لما نصل لفظ الجلالة يصير في التقاء ساكنين صح نرى الله وين راحت الألف ما نرى حذفت فانتفى السبب الذي كنا نقلل ونميل من أجل ونميل هذه هي فتحة الراء ونرققها صح لكن السوسي فقط هو الذي أيوة نعم له وجهان حال الوصل له فتح وله إمالة له فتح وله إمالة إذا أتى بعدها ساكن هم وضح أخذناها هذه في باب الإمالة فيقرأ مثلا يرى الذين يقرأ يرى الذين ويقرأ يري الذين الآن أتت بعدها لفظ الجلالة ها نرى الله جهرة نرى الله فلما يفخم الراء أي يفتح فليس له إلا التغليظ نرى الله كباقي القراء لما يأتي بالإمالة له وجهان في الأمر له الجلالة أخذناها بسبب التذكير له التفخيم وله الترقيق فيقرأ مرة نري الله نري الله ونعامل اللام لفظا واحدا لا نجعل اللام في لفظنا ساكن مرقق والمفتوح مفخم يفعل البعض هذا لا ما نريد هذا نري الله ويجوز له الوجه الثاني نري الله هذه أخذناه ماشي نقيس عليها نشوف هل يكون هذا الأمر لما يأتينا مثلا في ترقيق راء ورش مثلا مثلا تأتينا كلمات مثلا يبشر الراء مرققة أو مفخمة عن ورش مرققة أنها مضمومة قبلها مكسور فنقرأ يبشر لما تأتي بعدها لفظ الجلالة يبشر الله صح أتتنا الآن بعدها لفظ الجلالة ماذا نفعل في لفظ الجلالة هل نرقق أم نفخم نرقق نفخم علي فقط يقول يرقق أنه ذهب قياسا على نري الله لا هذه لا نذهب عليها قياسا لأن هناك قربت الفتحة عليه إلى كسرة هنا الضمة موجودة في الترقيق لذلك نقول الترقيق يختلف عن الإمالة وعن التقليل لما نقول يبشر الله الضمة ما زالت موجودة فإذا ننتبه ولا يلتبس علينا ونأخذ الأمر قياسا لا هنا القياس ما يمشي أولا والثاني أن ليس هناك قياس لأن هذه حركة كاملة وهناك في نار الله للسوسي هو ينفرد فيها فله الترقيق في لام لفظ الجلالة لأن الراء قربت إلى الكسرة أكثر ناري ها؟ هذه ما كان في باب اللامات يبقى عندنا فقط أمر تحريري في رواية ورش من أذكر لكم إن شاء الله الدرس القادم إنه تعالى كي لا نطيل عليكم. نعم. سؤال شيء استفسار هني شباب.